ما الذي يوجب الغسل؟ خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة. كيف يعرف المني؟ يعرف المني بعلامة من هذه العلامات: خروجه بلذة وخروجه بتدفق، وأن له رائحة العجين رطبا ورائحة بياض البيض جافا. ما الدليل على أن مجرد الجماع بدون إنزال مني موجب للغسل؟ الدليل على ذلك حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، رواه ابن ماجه. لو كانت الولادة من غير بلل هل توجب الغسل؟ الولادة موجبة للغسل ولو كانت من غير بلل. ما هي فروض الغسل؟ نية رفع الحدث الأكبر ونحوها من النيات المجزئة، وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا، وإن كثف كباطن لحية الرجل الكثيفة مرة بالماء المطهر. والله تعالى أعلم وأحكم.